وشكوت إليه ذنوبي فاستغفر لي محبوبي ورجعت بغير ذنوبي رجعت بغير ذنوبي من عند رسول الله صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصف دون عتاب أجاب رسول الله صلى الله صلى الله على محمد صلى الله